الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق، الآيتين. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما في حديث سؤال جبريل عن الإيمان، قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدقت. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من يجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. وأخرج ابن المبارك في الزهد والآجري في الشريعة عن سلمان موقوفا، وأخرج أبو الشيخ ابن حيان في تفسيره من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الميزان له لسان وكفتان. وأخرج ابن جرير في تفسيره وابن أبي الدنيا عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. قال: وإن الموازين تخف بمثقال حبة وترجح، ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فيوقفون على الصراط. وأخرج البزار وعبد بن حميد بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين أنه قال: يؤتى بسيئات العبد وحسناته فيقضي بعضها ببعض، فإن بقيت واحدة وسع الله له في الجنة. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه يوم القيامة، ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة. وأخرج ابن مردويه في تفسيره عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله كفتي الميزان مثل السماء والأرض، فقالت الملائكة: يا ربنا، ما تزن بهذا؟ قال: أزن به من شئت. وخلق الصراط كحد السيف أو كحد الموسى. فقالت الملائكة: يا ربنا من يجوز على هذا؟ قال: أجيز عليه من شئت. وأخرج البزار والبيهقي في الشعب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وأخرج أحمد في الزهد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يجاء بالناس يوم القيامة إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وأخرج البيهقي بلفظ: للناس عند الميزان تجادل وزحام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، الميزان ينكره كثير من أهل البدع ويقول الميزان المقصود به العدل، وهذا خلاف ما نسمع من هذه الأحاديث والآثار، وكذلك ما في كتاب الله جل وعلا من كونه يخف ويثقل. فالعدل ما يوصف بأنه يخف ويثقل وأن له كفتان وأنه يوضع في أحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات. ولهذا يذكر أهل السنة وجوب الإيمان بالميزان في العقائد خلافا لأهل البدع، حتى لا يقع الإنسان في شيء قد نص الله ورسوله عليهما. ثم هذا الذي ذكره الله جل وعلا لنا في هذا أنه لو كان مثقال حبة من خردل يأتي بها، إذا كان هذا مثقال حبة من خردل يؤتى بها أو مثقال ذرة يؤتى بها، فهذا يقتضي الخوف. إنسان يعني أعماله قد تخفى عليه وقد تدق وقد لا يتنبه لها، فيكون فيها الشيء الذي يوزن وقد يكثر كثيرا. وقد قال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني أن الإنسان إذا ثقل ميزانه، يعني الحسنات زادت على السيئات مثقال ذرة، ضاعف الله جل وعلا هذا القدر وأدخله به الجنة. والله جل وعلا مطلع على خلقه لا يخفى عليه شيء، وهو حفيظ على كل شيء، ولا يمكن أن أحدا يعمل عملا سواء بالخفاء أو أمام الناس في طبقات الأرض أو في السماء إلا وهو يشاهده ويعلمه. وما كان ربك نسيا، تعالى الله وتقدس. ومع هذا جعل ملائكة موكلين بالإنسان، كل واحد منا ما هو عدد من الملائكة، اثنان في الليل واثنين في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، يعني الذين ينزلون من السماء والذين يصعدون إلى السماء فيحفظون أعمال الإنسان، ولهم ولا الإنسان له غير هذا، كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالاعتناء بالإنسان وبأعماله أمر ظاهر، ومن حكمة الله جل وعلا أنه أخفى هذا عن عباده. فإذا حضر بين يدي الله يوم القيامة يخرج له كتابا يقال له: اقرأ هذا الكتاب، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومع هذا توزن الأعمال، وقد اختلف العلماء ما هو الذي يوزن. منهم من يقول صاحب العمل هو الذي يوزن، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم الذي ليس من أهل الخير فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وكذلك قوله الذي صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه: كان ابن مسعود نحيف الجسم، فيوما من الأيام رقى شجرة يجني منها الكوبات، يعني شجرة الأراك، فأطارت الريح عن ساقيه إزارة، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من أحد. هذا يدل على أن الإنسان نفسه يوزن. وجاء ما يدل على أن الذي يوزن هي الصحائف، صحائف الأعمال، وجاء ما هو عام، كما قال جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. على كل يجب أن نؤمن بهذا على ضوء الأخبار التي جاءتنا. وجاء ذكر الميزان في كتاب الله مجموعا ولم يأتي مفردا بلفظ الموازين: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وهكذا. ولم يأتي مفرد، لماذا؟ الله أعلم. يقولون لكثرتها، لكثرة ما يوزن. وهذا كله من تمام عدل الله جل وعلا، وحتى يعذر إلى الخلق أن هذه أعمالكم وأنتم تجزون بها. الإنسان أيضا المسلم يعطى بالحسنة عشر أمثالها، والسيئة سيئة لا يزاد عليها، وهذا كله من فضل الله، وقد يعطى أضعافا مضاعفة، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء أن المنفق في سبيل الله الحسنة تكون بعشر أمثال، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. ثم قال: والله يضاعف لمن يشاء، يعني زيادة على هذا. والفضل فضل الله لا حد له ولا نهاية له إذا أراد جل وعلا. وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب وإن كانت الحسنات تضاعف، لأن العبد لا يستطيع أن يقوم بشكر نعم الله عليه مهما أوتي من المقدرة ومن العمل ومن العمر، ما يستطيع، وإنما يتفضل الله جل وعلا ويعفو. كما قال جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني لو أصبنا بكل ما نعمل ما بقي على وجه الأرض أحد، يعني أخذنا بكل ما نعمل ما يبقى عليها شيء. والمقصود يعني ذكر عدل الله جل وعلا بالموازين. وسوف يحضر الإنسان موازينه، ومما يدل على أن الذي يوزن الصحائف، صحيفة الأعمال والصحيفة، معروف أنها إذا كانت صحيفة من ورق خفيفة، ولكن العمل الذي يثقل، والله قادر على أن يجعل المعاني أجساما ترى، كما قال: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فيراه، يرى عمله. جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة، فيقال له: احضر الميزان، فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر، كله سيئات. فيقال له: تنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا. فيقال له: لك عذر؟ فيقول: لا. فيقال: لك حسنة؟ فيهاب ويقول: لا. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ يقول: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات، يعني ترتفع وتثقل البطاقة. فعلى بطاقة صغيرة رجحت بهذه السجلات الكثيرة العظيمة. يقول العلماء كما يقول البخاري وغيره في صحيحه: هذا رجل قال هذه الكلمة مخلصا صادقا تائبا ومات على هذا، مات مباشرة على هذا، فلم يعمل بعدها سيئة. فمن قالها بهذه الصفة ما يقوم لها شيء من السيئات. وعلى كل نقول إن هذا الدليل دليل على أنه توزن صحائف الأعمال. صحائف الأعمال ما هي؟ صحيح أنها هي الصحف التي تكتبها الملائكة، يؤتى بها ملائكة تسجل: فعل كذا في يوم كذا في ساعة كذا في مكان كذا، كله مسجل مكتوب يؤتى بها. ولهذا يقول جل وعلا في آية أخرى: ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه، قل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلا يترك شيء، لا صغيرة ولا كبيرة. إذن ينبغي للإنسان، بل يجب عليه، أنه ينظر ماذا يوضع في صحائفه، يقول بعض العلماء بعض السلف يقول ركب رجل حمار فعثر الحمار فقال تعس الحمار فقال الملك الذي يكتب الحسنات ليست حسنة أكتبها فأوحى الله جل وعلا للآخر كل ما لم يكتبه صاحب الحسنات تكتبه أنت فماذا صار تعس الحمار لهذا إذا تكلم الإنسان أو عمل الإنسان فليفكر في أي مكان توضع هذه وتكتب وتسجل هل في سجل الحسنات أو سجل السيئات وعلى كل الأمر بيد الله جل وعلا إذا وفق الله عبده تنبه لهذه الأمور وعمل وإذا عمل شيئا من المخالفات استغفر وتاب التوبة تجب ما قبلها أما أن ينسى فهذه مصيبة ومعروف الناس يعني حالتهم في تقطيع الوقت وذهابه يختلفون منهم من يغتنم الوقت في التسبيح والتهليل والتكبير والتلاوة والصلاة والإحسان مهما استطاع ويحفظ جوارحه ويحفظ لسانه من أنها تقع في محرم وإنسان يغفل نهائيا وإنسان يعمل السيئات ويكون وقته هكذا كله في عمل السيئات هذا مما شك أنه يتقرب إلى النار كل وقت يكون أقرب إلى يعمل يفكر الإنسان في هذا هل هو من أي قسم ثم نقول إن بمقتضى الأدلة التي سمعنا والتي لم نسمعها في كتاب الله أن الوزن يكون للإنسان للعبد ويكون لعمله كلاهما يوزن أن جاء هذا وجاء هذا نعم. قال وأخرج أحمد في الزهد من طريق رباح بن زيد عن أبي الجريح عن رجل يقال له حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وعنده رجل يبكي فقال من هذا قال فلان قال جبريل إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء فإن الله يطفئ بالدمعة الواحدة بحورا من نار جهنم يعني هذا الدمع إذا كان من خشية الله جل وعلا وخوفه كما سبق في أثر علي أن الأعمال تكون ظاهرة وباطنة فمن كانت أعماله الظاهرة هي الراجحة هذا والمقصود بالباطنة أعمال القلوب من الخوف والرجاء والخشية والإنابة وغير ذلك لأن هذه هي الأصل عمل القلب هو الأصل وما يتبعه من أعمال الجوارح تكون تبعا له فلا بد من هذا ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني معتبرة بالنيات أو أنها لا تكتب ولا تنتهي إلا بالنية وإن كان هذا الحديث يعني له سبب ولكن السبب ما ينظر إليه وإنما ينظر إلى عموم الألفاظ فسبب يقول إن رجلا من أهل مكة خطب امرأة فأبت إلا أن يهاجر فهاجر حتى يتزوج المرأة فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كيف يعني مثل الهجرة ما هي سهلة أمرها عظيم لأنها ترك للوطن وترك للأقارب وترك للمال وترك للبيت وغيره، وكل هذا يجب أن يكون لله، يتركه لله. أما إذا تركه لأجل زواج امرأة تزوج امرأة أو غيرها، هذه خسارة، خسارة كبرى. وهكذا، والمقصود العموم، عموم اللفظ، أن الأعمال كلها منوطة بالنية. ولهذا تجد مثلا رجلين يعملان عملا واحد، ويكون بين واحد والآخر مثل ما بين السماء والأرض، هذا يكون صادقا مخلصا مقبلا على ربه جل وعلا، خائفا راجيا، والآخر قد يكون غافل ساهي ماله. وكذلك في الصلاة، نفس الصلاة قد يصير اثنان في الصلاة، يصير فرق بينهما مثل ما في السماء والأرض، يكون هذا مثلا حاضر القلب يعني خاشعا لله في كل كلمة يعرف معناها ويعرف وش المقصود بها، وإذا ركع فهو يركع ذلا لله جل وعلا خاضعا له، وإذا سجد كذلك، وهكذا إلى تمام الصلاة. والآخر قد يكون ساهي وقلبه يشتغل في الدنيا يمين وشمال، لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا، يختلفون. فهذا معناه أن الأعمال الباطنة تكون أرجح من الأعمال الظاهرة، هذا معنى أثر علي رضي الله عنه الذي يقول رواه ابن أبي الدنيا. نعم. قال: وأخرج البيهقي عن مسلم بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغرورقت عين بمائها إلا حرم الله ذلك الجسد على النار، ولا سالت قطرة على خدها فيرهق ذلك الوجه قطرة ولا ذلة، ولو أن باكيا بكى في أمة من الأمم لرحموا، وما من شيء إلا بمقدار وميزان إلا الدمعة، فإنها يطفئ بها بحار من النار. وأخرج أبو نعيم: لا شك يعني أن البكاء من خشية الله أنه له فضل عظيم، ولكن هناك قوادح وهناك موانع وهناك أمور كثيرة تمنع القبول. سبقا ذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر يمكن تكون حياته أو جل حياته سفر، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يعني بعيد أنه يستجاب له. لماذا؟ لأنه يأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام ويتغذى به، فأكل الحرام يمنع قبول العمل. لهذا الإسلام جاء بأمور كلية ولا يقبل التجزئة، يأتي بشيء ويترك شيء ما يقبل، لا بد أن يمتثل أمر ربه جل وعلا ويقوم بما وجب عليه. وأهم شيء أنه لا يضع في بطنه إلا حلال، وإلا لا طعام ولا شراب، وإلا تمنع الإجابة. قال سعد رضي الله عنه حسن ما روي، سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك، يحتاج أنه يسأل. هكذا أبو بكر رضي الله عنه كان له غلام يعمل، دعوة كنا في شأن الصحابة أمورهم كلها قوت يعملون لآخرتهم مجتهدين يعمل ويأتي بالشيء وإذا جاء بالشيء يسأله من أين جئت به فيخبره إذا تبين له أنه حلال أكل في يوم جاء بشيء وهو جائع محتاج فأكل قال إنك تسألني عن مثل هذا كل مرة وهالمرة ما سألتني قال ويحك من أين جئت به قال كان ناس في الجاهلية دفتك معهم على مقامرة أو طيارة فعملت ذلك قال كدت تهلكنا فأدخل أصبعه في فمه وصار يخرج ما دخل حتى أجساد فقيل له يا أبا بكر قال والله لو لم تخرج إلا بخروج روح إلى أخرجها الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدن يتغذى بالحرام فالنار أولى به بدن يتغذى بالحرام أولى به والإجابة كلها والقبول الأمر كله بأمر الله وبإذنه كما قال جل وعلا أفرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون يعني كله بمشيئتي كل شيء بمشيئتي يدل على الإنسان على الآن نسمع مثلا في المقاطع التي نراها اللي يرسلون بعض الناس اعمل كذا يكون لك كذا قل كذا يكون لك كذا وما يدريك أنه يكون له كذا اعمل كذا وهذه كله تغرير بالناس لأن هذه المواصلات والأشياء هذه صارت أداة بلع وشر على كثير من الناس فواجب الإنسان أنه يعرف كيف يعني يتصرف ويعرف كيف يعمل وكيف ويخاف من يخاف من القبول يعني كما يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ما كنت أهتم للعمل أهتم وإنما أهتم للقبول إذا قبل الله العمل قبل الله العمل الأمر سهل عمل وابن عبد الله يقول لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة لتمنيت الموت لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين الله المستعان الإنسان يتحرى ويسأل ولا شك أن فضل الله واسع وحلمه أيضا شامل للخلق كله ولكن الله أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي فيجب أننا نمتثل أمر ربنا ونجتنب نهيه نعم. قال وأخرج أبو نعيم عن وهب بن منبه أنه قال إنما يوزن من الأعمال خواتيمها وإذا أراد الله بعبد خيرا ختم له بخير عمله وإذا أراد به شرا ختم له بشر عمله هذا مذكور في نصوص كثيرة مثل هذا إن الأعمال بالخواتيم إذا ختم الإنسان بعمل صالح ومات عليه صار هذا علامة السعادة لهذا الحديث الذي في الصحيحين الذي حديث عظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود ذكر يعني تطور الخلق خلق الإنسان وكتابة أعماله وما يلقاه وعمره وشقي وسعيد وهو في بطن أمه ولا يزاد عليه ولا ينقص يقول سمعت الصادق المصدوق أو حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة علقة قطعة دم يعني يتطور حالة إلى أخرى ثم 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وعمله وأجله وشقيا أو سعيدا. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وبالعكس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فمن ختم له بخير هذا علامة السعادة، لأن الإنسان لو أفنى عمره كله في المعاصي ثم تاب قبل الموت بوقت قليل وقبل الله توبته فهو سعيد، فهو من أهل السعادة، لأن قبول التوبة يمحو ما سبق. ولهذا يقول العلماء يجب على كل واحد منا أن يتوب، وإذا ترك التوبة فهو ظالم، كما قال الله جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول العلماء توبة النصوح ما اشتملت على أمور: الأول ترك الذنب، اللي يقول الإقلاع عن الذنب تركه نهائيا. الثاني الندم، أن يندم على كونه وقع فيه. الثالث أن يعزم عزما مؤكدا أنه لا يعود إليه، ولا يلزم أنه لا يعود، إذا عاد يكون فيه هذه الصفات، يتوب ويتوب إلى آخر. جاء في صحيح البخاري وغيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين جل وعلا قال: إن عبدا عمل ذنب فقال: أي رب، إني عملت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم عمل ذنبا آخر فقال: أي رب، إني عملت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم عمل ذنبا فقال: أي رب، إني عملت ذنبا فاغفره لي. فقال: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك، افعل ما شئت. ايش معنى افعل ما شئت؟ يعني ما دام أنك تذنب وتستغفر فالله يغفر لك، فالله واسع المغفرة وغفور رحيم ورؤوف بعباده جل وعلا. نعم. قال: وأخرج البيهقي في شعب الإيمان من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الميزان له كفتان ولسان يوزن بها الحسنات والسيئات. ما ليس ثابتا يعني، واللسان، اللسان يعني أنه الذي في الوسط، إذا مال ميزان تبين اللسان كذا. الآن الناس يزنون بموازين لا لسان لها، إن بأرقام وأشياء ذا، فلا يلزم هذا. وما ثبت، ما جاء فيه نص أن الميزان له، أما الكفتان فثابتة. ومع أن هذا ينص عليه بعض العلماء أن له لسان، فالله أعلم، قد يكون يجوز أن يكون له لسان ويجوز أن لا يكون له لسان، والله على كل شيء قدير. ولكن الظاهر أن أمكن أنه يعرف الوزن بلا لسان، هذا الله أعلم. إذا ثبت الشيء فوجب الإيمان به، أما حديث ضعيف وأقوال للناس وغيرها هذا ما يلزم أننا نؤمن به ونعتقده إلا إذا وافق نصا من الكتاب والسنة. نعم. قال يوزن بها الحسنات والسيئات فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان فتثقل على السيئات فتؤخذ فتوضع في الجنة عند منازله، ثم يقال للمؤمن الحق بعملك فينطلق إلى الجنة فيعرف منازله بعمله، ويؤتى بالسيئات في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان فتخف والباطل خفيف فتطرح في جهنم إلى منازله منها، ويقال الحق بعملك إلى النار فيأتي النار فيعرف منازله بعمله وما أعد الله له فيها من أنواع العذاب. الله أعلم، لأن هذا جاء في الأعمال نفسها أنها تأتي بهذا كما في حديث البراء وغيره الذي فيه الاحتضار، فيه يقول إنه إذا وضع في قبره وأتاه الملكان يقول يأتيه رجل حسن المنظر طيب الرائحة فيقول أبشر أبشر بما يسرك، فيقول وما أنت؟ وجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح، فيؤنسه ويطمئنه في قبره. معلوم أن هذه أمور معنوية ولا نطلع عليها ولا نراها لأنها أمور غيبية، أو مثلا نحفر عن المقبور طال هو على وضعه الذي ما فيه، مع أنه إما أن يعذب أو ينعم أو يسأل ويجلس في قبره تجي الملائكة وتجلسه وتسأله قال من ربك وما دينك وما نبي وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإذا أجاب الجواب الصحيح بشر بالخير. يقول ويأتي الآخر يعني الذي يعني اشتقى نسأل الله العافية، رجل قبيح الوجه قبيح المنظر قبيح الرائحة، فيقول أبشر أبشر بما يسوءك، يقول وما أنت؟ وجهك الوجه الذي يبشر بالشر، يقول أنا عملك عملك السيء، فيلازمه نسأل الله العافية. وذلك أن الإنسان يجزى منذ فارق الدنيا يجزى بأعماله، فالجزاء يكون في القبر ويكون في الموقف، ثم يتم الجزاء في الجنة في الجنة أو في النار، ثم ما في مسكن غير الجنة والنار. وما ذكر عن أصحاب الأعراف يقول أنهم على الصراط، أصحاب الأعراف ليسوا على الصراط، الذي يفهم من كلام الله جل وعلا أنه بين الجنة والنار مرتفع، كما قال جل وعلا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما إلى آخر، فاختلف فيهم، قيل أنهم أناس خرجوا للجهاد في سبيل الله فقتلوا شهداء ولكنهم بدون إذن والديهم، فمنعهم معصية والديهم أن يدخلوا الجنة، ومنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار فوقفوا إلى أن يشاء الله. وقيل إنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وقيل غير هذا والله أعلم، ما ذكر لنا أعمال ذكرت لنا أعمالهم، وإنما ذكروا لنا أنهم رجال وأنهم يعرفون هؤلاء ولا، فالله أعلم، العلم عند الله جل وعلا، والإنسان يجب أنه يتكلم حسب العلم الذي جاءه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الجزاء وتقدير الحسنات وغيرها، هذا ما يعلمه إلا الله، لهذا نقول مثلا الإنسان الذي يقول مثلا سبح مثلا 100 حسنة يكون لك 100,000 حسنة كذا وكذا، افعل كذا يكون لك كذا وكذا، وما يدريك أنه يفعل له يكون كذا وكذا، ثم يقول انشر هذا تعطى كذا من الحسنات. فيجزمون بالشيء الذي يقولونه ويغرون به الناس، وقد يكون الإنسان يجزم يصلح مثل هذه الأمور. الإنسان يجب أن يكون راجيا خائفا دائما، يخاف من رد العمل ويرجو رحمة الله جل وعلا، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة الله جل وعلا. قال: وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما: فهم أعرف بمنازلهم في الجنة والنار بعملهم من القوم ينصرفون يوم الجمعة راجعين إلى منازلهم. ماذا؟ الله عرفهم بمنازلهم كما قال في كتابه جل وعلا، فهم يعرفون ما هو بالأعمال. يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحدكم بمنزله في الجنة أعرف به من منزله في الدنيا، إن الله يهديهم إلى هذا الأمور الآخرة. نعم. قال: وأخرج الترمذي وحسنه والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي أن يشفع لي يوم القيامة فقال لي: أنا فاعل. قال: قلت يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواقف. هذا في الصحيح، هذا الحديث في صحيح البخاري. هذه ماذا يفهم منه؟ لو قال عند الصراط أولا، فالصراط هو للعبور إلى الجنة، فهذا يكون هذا يدل على أن الصراط يكون قبل الميزان أو قبل الحوض، ما يدل، والله أعلم. أن الحوض كما يقول العلماء المناسب أن يكون في الموقف، لأن الناس في ذلك الموقف من أشد ما يكون إلى الماء بحاجة، وقوف طويل وعرق والشمس فوقهم ولا ماء ولا ظل ولا أكل ولا أيضا لباس، عراة حفاة غرلا يقفون عراة في ألا أحد يدري من بجواره، كل واحد شخص بصره من الله المستعان. والمقصود أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس، يقول: أنا فاعل إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بحسب الوحي، فقالوا: أين أجدك؟ يعني الناس معناه أن الإنسان عنده عقل في ذلك الموقف، وقد يستطيع يبحث وقد يكون ينظر. فقال له في هذه المواضع الثلاثة: إما عند الصراط أو عند الميزان أو عند الحوض، لا أعد هذه الثلاث المواقف. وهو يقف عند حوضه صلى الله عليه وسلم حينما يرد الذين يتبعون سنته يشربون منه، والميزان كذلك. وجاء ثبت أنه يقول الميزان عند الذي إذا وضع الصراط ما أحد يتكلم، ما يتكلم إلا الرسل، وكلامهم: اللهم سلم اللهم سلم، لأن الأمر شديد جدا. الله المستعان. وقد قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فما هو الورود؟ هل ورود الدخول؟ قال هذا بعض العلماء إن ورود الدخول، ولهذا قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله العافية. وقيل الورود المرور، المرور على الحصر. إذا قيل مثلا فلان ورد البلد، يعني دخل البلد وصل البلد. فحقيقة يعني أمامنا أمور هائلة، يجب أننا نفكر فيها حتى أن الإنسان يستعد، لعله يستعد، ولا الأمر بيد الله. إذا وفق الله الإنسان إلى أن يقوم بالواجب ويجتنب المحرمات ويحفظ جوارحه من المحرم، يحفظ لسانه أن يتكلم بما لا يصلح أو يقع في الناس قيل وقال، هذا من الأمور التي تأكل الحسنات، نسأل الله العافية. وكذلك إذا ثم أمشي، الأمر سهل، ليس الأمر صعب إذا وفق الإنسان. يعني الجنة رتب دخولها على 5 أشياء: عبادة الله وحده، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ما كل الناس عندهم زكاة، الزكاة لأصحاب الأموال، كثير من الناس ما لا زكاة عندهم، إذا سقط واحد عند كثير من الناس. والصوم في السنة شهر واحد فقط، والحج أيضا قد يجب على الإنسان وقد لا يجب. إذا ما استطاع، مريض أو فقير أو الطريق غير آمن، ما يلزمه الحج. إذن الأمور خفيفة سهلة. الذي بقي عبادة الله وحده، أن يعبد الله وحده، وإقامة الصلاة، هذه أمر مهم جدا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.